وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا بأسهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء وتلك الأمثال نضربها وهو العزيز الحكيم.